مختلفة يصلي، والقاعدة عند علماء الأصول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فيقول بالغ الاستنشاق أمر يدل على الاستحباب لأن أكثر الاستنشاق ليس بواجب. أيضا قول الأستاذة فهل صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب؟ صلوا قبل المغرب؟ هذا على أي شيء؟ على الوجوب إلا أن تأتي قولنا تطريق بها الاستحباب. فكيف نعرف أن الصلاة بين الأذان والإقامة مثل المغرب مستحبة؟ نفس القرينة نفس الحديث قال الأستاذة صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلمن شاء هنا التخليل إلى الكرامة خيارة فهو مستحب، الله يحب ليس أن تزارع في الخيارات. أيضا قول الله تعالى فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا، المكاتبة تعلمون العبد رجع الله العزة في أمر الإسلام، العبد الذي يعني يكون أجر من جهاد المسلمين مع الكفار فيبقى أسيرا فيكون عبدا، العبد إذا أسلم تحت يد أمريكم لو أسلم فإن الله أحد وأمر أن تكاتب بالمكاتب اللي هو يكتب على نفسه نجوم منجمة أولا يعني مثلا يعطف على ألف دولار مثلا فيعطف على ألف دولار منجمة، منجمة يعني إيش؟ لها كل شخص مقسمة تقسيطا كل شخص يدفع مثلا 100 دولار مثلا أو 100 دولار المهم ينجم المال يعني فلو جرى على أمر قال فكاتبهم يعني مكتوب بالمكاتب أمر فكاتبهم يعني مكاتبين غيرهم هذا الأمر أصل للوجوب وهو مطلوب أيضا بالقرينة دي إلى الاستحباب ما القرينة التي تصل؟ يعني ابن فيهم خيرا يجد عليك أمر آخر وهو القرين إن لم يعلم فيه القرين الآن عليه ها؟ يعني إن علمه فيهم خيرا يجب عليكم الكتاب على هذا السؤال عندما قررت تقول فكاتبوهم من عنده فيهم خيرا فإذا انتهى فيهم خيرا لا تكاتبوه ما زلنا على نفس الوجوب فإن علمت فيهم خيرا وجب عليك أن تكاتبهم ها؟ عرفت ليش؟ لا الصالح في ذلك أن القاعدة كل مالك لشيء فهو حر التصرف فيه كل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه فمع حر التصرف فيه والجانب المطلقة تقيد بالضوابط الشرعية المال يجب واحد ماله وينزله يعني غرض المقصود اللي بيطلق هنا تحت ضوابط الشرع فكل مالك بشيء فهو حر التصرف فيه فيقول قول الله تعالى فكاتبوهم لحبيب انت عند تملكهم على الاستحباب وذلك القاعدة عند الفقهاء الشارع متشوه للعلم الشارع متشوه للعلم فذلك حث عليه ونذر وامر المؤمن ان يعتق عبده ايضا في سوره المائده قول الله تعالى وتقولوا بالزمن الى اثمر واتوا حقه يوم اخضر اتوا حقه الزكاه فهل يريد ان كله من زمنه هل الاكل هو على الوجوب بالاتفاق نلاقي ان يعني ما تاتي للفلاح بعد ما احصل ثمره وتقول له لا يجب والا تتاثم بالاتفاق لا يجب عليه الاكل لكنه مستحب ان ياكل من ثمنه طبعا لها حته بليغه انه لما يستطع ان هذا الطعام يحمل الى الرحال ويرى رزقه بوعده فلا يتذلل لرؤيه الرحال وينصب منه الطيب ويحيي الطيب يتعلق بالمندوب مسائل ان المندوب في لسان الفقراء هو المسموع او جواز يسمى مندوبا او يسمى مستحبا والا يسمى نادر وبينهما تداول أعلاها منزلك السنة الرواتب السنة الرواتب هي التي وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلاها منزلك الوتر والتعتاد البشر واختلف الغناء ما بين ذلك الدروس في ذلك المكان أيهما أفضل الوتر أم سنة البشر فاختلف الغناء فيها على قولين والراجح صحيح يعني كده لا سيء يستحق المواضع عليهم الوتر والتعتاد البشر لأن عائشة رضي الله عنها قال قالت ما صارت أن يتصل الوزة وقتها ذلك لا تفضل ولا حمرا وصلنا الواجب جمع على عائشة مثلا قول أن يتصل من صبر إلى ستة عشر رقعة في اليوم وذلك بنى الله له قصرا في الجنة ثم ذكر هذه ستة عشر رقعة قال ركعتين قبل الغداء وقتها ذلك وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ركعتين قبل الغداء وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء اثنتا عشر ركعة والصحيح أن القصر لا يكون إلا بالمداومة يعني لو صلاه رجل مرة ثم قصد مرة ثم عاود الصلاة مرة يتقطع

المحرمات تنقسم الأسماء إلى دائر والمغادر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ندبر عنكم سيئاتكم. يدل هذه الآية على أن المحرمات كبائر والمغادر. ويشاهد ويشاهد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ندبر عنكم سيئاتكم. وإن ويشاهد ويشاهد ويشاهد ويشاهد ويشاهد إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه دل على أن هناك كبائر أين تغادر. احنا مفروض خلاله عندما يقول الله تعالى ويذكر حكم منصوب به فاذا لما تقول عنه يقول عنه ايه الرفق مفروض حكم مخالف لتجتنبوا كبائر ان تجتنبوا الكبائر خمس تضعفهم فان اجتنبتم الكبائر فوقعتم الصغائر فليس على ان تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه نكفر عنكم ذلك. وقال الله تعالى ودي اصح الثلاثه الذين يجتنبون كبائر ما تنهوا عنه صح لا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللبن فالا اللبن من استثناء اذا اللبن ليست من الكبائر فتكون اللبن هي الصغائر. علامات الكبائر ضبط علامات الكبائر كلها منها اولا جذب العصومه العقوبه الشديده للاكرام كقول الله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون اي عقلا قال يا اخوان الحكم على العقوبه الشديده في الاجره تدل على ان اكل اموال اليتامى ظلما من الكبائر الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والعاده ان كان مثلا قليلا على العقوبه الشديده وهو من الكبائر طيب هات لنا حديث ان تحرك الحديث بقى فيه. طيب رجل الشاهد ورجل الدلال. لا رجل الشاهد انا اقول لك فما بين هذه الدلال. رجل الشاهد لا ينظر الله اليه. ايش هذه الدلاله؟ طب احكي اذا تاتيت التاريخ ليس بالامر الاعظم ورجل الدلال. اذا كنت رجل الشاهد ورجل الدلال. رجل الشاهد انا تاتي بالشاهد. رجل الدلاله تنفصل من الفرق. نعم. ايش يا؟ لا فيها حرام كل دي احرام وواجبهم. اين الدليل على الكبيرة؟ احنا ضربنا ضوابط بنمشي عليها. قلنا ضوابط الكبيرة انه في عقوبة معجلة في الدنيا او في عقوبة اخروية اعطال بيان الله للعالم. احسن لو الشبيرة لكنك ذاهب وواهم هو كبيرة النصف كبيرة لكن عندي الدليل قال ان انه مثلا من غشنا فايته من الغدة وما كان اذني يعني فيها صوم مثلا قال ان غشنا فليس فريدا من التبرع يدل على الدليل قال التبرع الثالث جاء التبرع يدل على الدليل ها انت كده هتجد الدليل قاطع ايضا قال يكون احدهم اشهر اجلي من الاخر فاخذ له بالقطع عن هو زواج الشاهد بقطع عن النار وهي تدل على انها كبيره من الكلام ايضا من ضوابط الكبائر تخاف اللعن تخاف اللعن يدل على ان هذا فعل كبير قال الله تعالى لعنة الخمر عشر يبقى اذا شاهد الخمر مأذون يبقى فاعل لكبيره مفهوم ولا لا؟ أيضا قول الإنسان بالتقوى تخليل الصحيح وأنا نعلم نعم الذي يتدور في الطريق وهذه كثير من الناس ما يتدورونه يعني يدور التدور ويأتي إلى شجرة فيتدور من الناس فيمع الحرمات جنة المحرم الأول أنه قد تدور في طريق المال وما استطاع أن يلعن فالثاني ها لم يستمر على قول بعض الحرمات وده مش صحيح القول الثالث أنه لم يستمر لم يستمر أو أنه إن كان لم يستمر مش عشان تستطيع العورة لم يتنحى على أن يتلبس بالمجازات وكل ذلك فيه من الأكراد هذا الضابط الثالث وتقييم طيب أقول رجل صلى بسبب وجيه المجازات ما تدخلون وهو يعلم صلاة باطلة يعني كبيرة من الأعمال الشريرة أنا أريد أن قال انها كبيره ان يقرا قدر من جمال الجبر من المعلم يكون نجاسه فقرأهم وصل له لا اوصل اوصل الله يرحمه ما يعش الطريق هل الحديث ان نجاسه اتاني جبريل فاخبرني ان بنعلي نجاسه فقلت ان ده اعطاه الموضوع لا اخبرني ان بنعلي فرق بالذات الان نعم انتم تشوفون بلادهم وتلحمون حول الارض انا متاكد هذه المحاكم قل فعل كبيره ام لا بالضبط قل فعل كبيره ما هي الكبيره؟ ابتداء تساوي النبي الكبيره لا تقول تقول فعل كبيره يعلم ان هي كبيره احنا بنتكلم على اننا فوق دليل فعندما نقول فوق دليل لا تحك راسك الى الدليل صح؟ ايه الدليل؟ يعني كفر يعني بتسوي الثور دي نجاسه كفر انتهى الموضوع صح هذا حكم الايه يبقى اذا كل واحد صلى الثور وشيل نجاسه كفر على قولك انت اعوذ بالله من الثور يعني ها اللي هو مثلا اللي هو اللي هو أيضا كان يقول لك أنت قال بجبيل كل واحد يستجد البول يا بيت يعني أبيل تأكل بهذا النص إيش خالي وما أنا أعتبرني كبير إنه ولا كبير أكيد أنا لك أن هذا هو في الكوارة أيوة أنت أريد أن تدري على النواة لا يقول لك خلاص قام السلام ولا كبير إيش نعم بس ايش يدل على المتغير؟ ايه هو؟ طيب الان نأتي يعني تفصيلا للعلم قلنا الكبيرة لها ضوابط الضوابط الاول حتى عقوبة الدنيا اهو الثاني وجود استخاف اللعنة الثالث رياء او ان هو مش هيكون عليه حد في الدنيا طيب هذه الضوابط مرروا عليها الناس الذي يحتاجوا فيه عشان يكون ده تفصيل علمي الان رجل صور تزوج الجيل من الناس شعنة كبيرة أربع طوابق عندكم مرروا علينا هذا التوجيه الأصولي فالأصول مش مجرد بالمرة لا للتوجيه شعنة كبيرة الدليل يجب أن يوصل على الحضور الرجل الرسالة يأكل إذا العقوبة الضرب الأول أنت طلبت الطرف جيم إما لأثنة وإما أثنة ها؟ طيب لا ليس صحيح صحيح الذي يصلي بسبب فيه نباتة أفضل التنسيق يأكل عن العلم أن يجب أن يصلي بسبب فيه إطهار ولا لا يجب عليه فأنا مصاب يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى ذلك، لازم أن يمنع النجاة عنه. والجمهور انه يشترط في الضمان ان الدوله يكون فيه ضمان يعني دوله ضمان مضمون دي اول مساله. وثانيا لو كان رسول الله لا نقول له ان انت بعتذر بيهم بل نقول ان صلاه شرطنا على ضمان الجمهور لكن على ضمان الامن الضامن ومن نحى نحوه للشركات والصناعي وغيره ان الضمان صحيح. ها؟ انت اللي تاتي الدليل قلت الدليل انا الاصل انا علمتم ما تعلمنا بهذا فانا اقول الاصل من وتكلمنا عن المراه التي لا تقرا القران لا تدلل ايش؟ الاصل عدم المنع ثم اتينا بذلك بدليل المنع. المساله الثانيه التي تتعلق بالمحرم ان ايضا المحرم ينقسم الى قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره. محرم لذاته لان من اثبته في ذاته كتحريم الله تعالى لأكل الخنزير تحريم الغاز لأنه مثلا الخنزير هذا فيه جوازة ولحمه يضر أيضا تحريم الميتة حتى الدم في الميتة والميتة نفسها تضر فحرام على ذاته. وأيضا شرب الخمر يسألون عن خمر المنازل كل ما اسمه كبير ولا ينازع عن الناس وإنما أكبر من الغاز. فالمحرم لذاته للمسألة الذاتية لا المسألة المحضة أو المسألة الغريبة. المسألة المحضة كالخنزير لأكل الميتة كالدم دي مسألة محضة. فمسألة غالبة كالثمار وكان شرب الخمر دي مسألة غالبة ده محرم لذاته. هذا إن كانت العقول يفسد العقول يعني لا يتوفر عليه الأثر. مثال ذلك مثلا إذا حرم طول من العالم بيع الدم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ثمن الدم فبيع الدم حرام حرام لذاته. إذا العقل فاسد والمال لا يمكن أن يتوفر عليه أثره. إيش معنى هذا؟ معنى هذا الرجل يذهب الى المستشفى فالمستشفى تستاجر هذا الرجل تستاجر دما تاخذ منه فيه وتاخذ منه نصف لبس وتعطيه اجر على ذلك. هذا تعاقد بين المستاجر والاجير عقد في المستشفى عقدا مع الرجل الذي سيعطي دما بان الاجر هذا مثلا ب 500 جنيه. فهذا العقد واضح لمن؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم والتحريم ده لذات الدم لان الدم عند الجمهور ذلك وان كان الروائج خلافه. الغرض المقصود ان الدم محرم لذاته فالعقد باطل ولا يترتب عليه اثاره. يعني ايش لا يترتب عليه اثاره؟ يعني الذي عقد هذا العقد محمد اعطى دمه وعمل ال 500 جنيه ثم جاء يسال فقلت له هذا المال الذي بني ليس لك ذلك يحرم عليك والدم الذي اعطي للثاني لا يجر ما يستطيع ان يتصرف فيه فليهدره. نعم يهدره والثاني لا يستطيع الا او الامر يتسامح معه يقول كل الدم تضرعا ولا اخذ عليه اجرا لكن 500 جنيه لا يستحقها الذي دفع الدم. اذا المحرم لذاته اذا وضع العقد عليه العقد واضح واذا اتى له او عمل به انه يحرم عليه يأثم على ذلك. فاذا اتى الميله فرجع عن الحرم العقد. القسم الثاني محرم لغيره لا لذاته. المحرم لغيره هو الذي الاصل فيه الحلم اصل مشروع لا يحرم لغيره. مثال ذلك بيع العنب لمن يعتقد له غمره يعني تبيع العنب لرجل تعلم انه ياخذ العنب يخلطه ويجعله خمر. بيع العنب حرام لا يجوز ان تبيع العنب. اخطات انا اخطات طب ايش اللي طبعا؟ الاصل ان بيع العنب حلاله الاصل في المعاملات الحل لقول الله تعالى واحل الله البيع وحرم فبيبقى فالاصل في البيع الحل فبيع العنب اصله حلال لكن حرم كوسيله لانه حرم لغيره لانه فكل رجل اعطته الخمر فاحرم. بيع الذهب حرام ذهب ده افسد ما يكون بيع الذهب حرام حلال فيقول بيع الذهب حرام انا حلال ما لكم تخافون بيع الذهب الاصل بيع الذهب حلال. طب لو باعه لرجل حرام لمن؟ لان النساء حرم لبس الذهب والحرير على الرجال يبقى اذا هذا ما حرم لذاته لكن حرم لغيره. يبقى اذا المحرم لغيره هو الحلال في اصله ان اصل المشروع مشروعيته ولكن حرم لانه وسيله للمحرم. وهذا المبحث تنزيله تفصيلا في مبحث المنع وهو مطلق المنع يقتضي الفساد اذا كان المحرم لذاته او المحرم لغيره. يكفي ذلك الضغط ننتهي منه الان لان العقول انا اعرف في الاصول تتموت.